يعني أجيبها إزاي ولا أمشي أدور ولا أسأل ولا تعمل إزاي ده شيخ؟ صلوا على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارفين أنتم المثل اللي بيقول الحق يهق يهق يهق لحد ما يلاقي رطاعة؟ حد أصله سمع المثل ده؟ طيب أصلك سمعت مثل بيقول البطيخ الأحمر بتضحرج على بعضه والأقرع برضه؟ انت عارف في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول كل يعمل على شاكلته. عاوز اقول لك ايه، انت بحسب حالك هتلف تلف وتجد زوجة تناسبك. فلذلك اول خطوة من اجل ان تكسب زوجة صالحة اصلح نفسك. لذلك كان يقولوا ايه، اذا اردت فاطمة فكن عليا. يعني في بعض الاخوة يقول لك انا نفسي في زوجة تصحيني لقيام الليل. صحيك لقيام الليل؟ لا، انت هتجيب زوجة زيك كده تنام جنبك وتشوف حد تالت يصحيكم. فلذلك انت لو انت محتاج زوجة تقية دينة كن دينا وكن تقيا، صح ولا لا؟ لذلك انا بقول لك هم اول خطوة علشان تتزوج وربنا يرزقك زوجة صالحة اصلح نفسك. الامر الثاني اطلب من ربنا. مش احنا اتفقنا ان احنا بالله وبغير الله لا قيمة ولا وزن؟ فانت الجأ لربنا وقول يا رب زوجني. انت عارف يا اخي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك زوجة تعلمك الادب. ليه؟ لان انت بعدت عن ربنا. طب اقول لك على حاجة، بس اصلي على النبي. اللي بيجيب زوجة في معصية الله صاحبها وحبها وصهر معاها وكذا وكذا وكذا واخر حاجة خالص اتجوزها، بنقول له ايه؟ بنقول له لابد ان يعاقبك الله عز وجل بهذه الزوجة، لان انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى بها فلا بد ان انت تعاقب بها. الرجل كان بيقول ايه؟ كان بيقول انا كنت بحب امراه جدا وكان نفسي اتزوجها وكان اخطر حاجه في نفسي ان انا ما اتجوزهاش، لكن صاحبنا وكلمنا وكذا واراد ربنا ان هو يربيني ويعلمني الادب. قلت له عمل فيك ايه؟ ماتت؟ قال لي يا ريت. قلت له مال؟ قال لي جوزها لي. فهمت حاجه؟ الزوجة اللي بتيجي من الشارع، الزوجة اللي بتيجي من قصص الحب اللي انتوا فاكرينها دي، هذه الزوجة لا تصلح لعمارة الأرض، لا تصلح لعمارة البيوت. لذلك والله يا أخوة أحلى زوجة وأجمل زوجة وأتقى زوجة الزوجة التي تأتي من المسجد، التي تعرف عن طريق بيت الله سبحانه وتعالى، التي ما رآها الشخص أبدا إلا حينما ذهب ليراها ليتزوجها. فلذلك أنا بقول لكم لا تغتروا بالمظاهر والمناظر، لا تغتروا بالنساء المتبرجات التي تمشي في شوارع المسلمين. ابحثوا عن الزوجة الصالحة في المساجد، ابحثوا عن الزوجة الصالحة في البيوت العامرة بالإيمان والقرآن. ربنا يحبكم وجزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. إخوة أنتوا عارفين المقولة اللي بتقول وفي الإعادة وما تكرر تقرر. بدأنا بأول سؤال، خلاص احنا هنسأل واللي هيجاوب هيبقى ليه جايزة ان شاء الله، بس الله اعلم الجايزة ده هتبقى امتى. طيب احنا سألنا اول سؤال، قلنا ان واحد ما بيعرفش يشتغل، ما بيعرفش يعمل اي حاجة في المصلحة غير لما بيسمع اغاني، يعمل ايه؟ يصلح قلبه، جزاك الله خيرا، عليه باصلاح القلب. تاني سؤال كان ان واحد بيقول انا في المسجد تمام التمام، وفي المحاضرات تمام التمام، وفي المقراة تمام التمام، عندما أذهب إلى بيتي و جزاك الله خير وأغلق الباب أصبح شيطانا في إتيان الذنوب. ده قلنا حله إيه؟ أول حاجة في، لا في واحدة قبل الاستحياء، إيه؟ توكل على الله. دايما نتذكر يوسف عليه السلام قال إيه؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله. طيب تاني حاجة أن يستحيى من الله تبارك وتعالى. تالت حاجة، تالت حاجة دي كان الشيخنا جزاه الله خيرا أول إجابة أجابها، إنه يحفظ القرآن. أنت متعلق بالقرآن، إنه إيه؟ جزاك الله خير، إنه يخليه في المسجد، خليه في بيئة الطاعات، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، إزاي الإنسان ينال زوجة صالحة بطريقة شرعية؟ الإجابة كانت إيه؟ أن يصلح نفسه. إذا أردت فاطمة فكون عليا. طيب السؤال اللي بعد كده، واحد شيخنا بيقول في فعل